إذن هذا النوع الأول من الكتابة، الكتابة في اللوح المحفوظ. النوع الثاني الكتابة العمرية، وهي ما يكتبه الملك الموكل بالأرحام على الجنين في بطن أمه إذا تم له 4 أشهر، فيؤمر الملك كما تقدم بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد كما سبق لنا. النوع الثالث من الكتابة الكتابة الحولية التي تكون في كل عام، وذلك في ليلة القدر، فإنه يكتب فيها ما يكون في تلك السنة، كما قال الله عز وجل حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أم رب عندنا. الرابع الكتابة الرابع نعم. الكتابة اللوح المحفوظ العمرية الحولية. الرابع الكتابة اليومية، وقد استدل بها بعضهم بقول الله عز وجل كل يوم هو في شأن. فما كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ فهو كائن لا يتغير ولا يتبدل، وأما ما كتب في الصحف التي في أيدي الملائكة فقد يقع فيه تغيير أو تبديل، كما قال عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله، فما من موجود ولا معدوم من صغير أو كبير ظاهر أو باطن في السماوات ولا في الأرض إلا وهو كائن بمشيئة الله، سواء كان ذلك فيما يتعلق بفعل الله أم بفعل مخلوقاته. قال الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقال ويفعل الله ما يشاء، وقال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المرتبة الرابعة الإيمان بأن جميع المخلوقات الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله عز وجل، مخلوقة لله بذواتها وصفاتها وما يصدر منها من أقوال وأفعال وآثار. انتبه للقيود. الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله عز وجل بذواتها وصفاتها وما يصدر منها من أقوال وأفعال وآثار، فكل فعل تفعله فإن الله عز وجل هو الذي خلقه. قال الله تعالى الله خالق كل شيء، وقال عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون. إذن هذه 4 مراتب لا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بها: الإيمان بأن الله عز وجل عالم بكل شيء، الإيمان بأنه كتب، الإيمان بإيش؟ بأن جميع الكائنات كائنة بمشيئته، الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله. وقد جمعت هذه المراتب في قول الناظم علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، مرتبة. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، فقول علم هذه المرتبة الأولى. علم كتابة المرتبة الثانية، مشيئته الثالثة، وخلقه الرابعة. هذه 4 مراتب للإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر ظل فيه كما بين المؤلف هنا وسيأتي ظل فيه طائفتان: الطائفة الأولى الجبرية، والطائفة الثانية القدرية، نفاة القدر. أما الجبرية فقالوا إن العبد مجبر على عمله وليس له إرادة ولا قدرة، بل هو مقهور لا تأثير له في فعله البتة. حتى بالغ بعضهم والعياذ بالله فقال إن فعل العبد هو عين فعل الله، فعل العبد هو عين فعل الله، ولا ينسب إلى العبد إلا على سبيل المجاز. فإذا قام يقال قام العبد لكن مجاز، وإلا فالحقيقة أن الذي قام هو الله، فهمتم؟ وقالوا أيضا إن الله تعالى يلوم العبد ويعاقبه على ما صنع، على ما لا قدرة له فيه وما لا صنع له فيه ولا إرادة ولا اختيار، بل هو مضطر إليه، وهذا مذهب الجهمية والعياذ بالله. ما دليلهم على ذلك؟ قالوا في استدلالهم إنه قد تقرر شرعا كما تقدم وعقلا أن الله خالق كل شيء ومليكه ومدبره، فكل شيء فقد خلقه الله ودبره وهو ملك له، لا يخرج عن هذا الأصل شيء، لا كلي ولا جزئي، لا من أفعال العباد ولا من غيرهم، كما قال عز وجل الله خالق كل شيء. وبأن العبد في ملكه، إذا كان الله عز وجل هو الخالق والعبد في ملكه، فكيف يكون في ملكه ما لا يريد؟ كيف يكون في ملكه ما لا يريد؟ هذا مذهب الجبرية وهو مذهب الجهمية. ولكن يرد على هذا المذهب الفاسد الباطل من وجهين. الوجه الأول أن الله عز وجل أثبت للعبد مشيئة وإرادة، وأضاف إليه العمل والكسب فيثاب ويعاقب، ولو كان مجبورا ما صح نسبة العمل والكسب إليه، ولكانت معاقبته عليه ظلما. والدليل على أن الله عز وجل جعل للعبد إرادة واختيارا ومشيئة آيات كثيرة من القرآن. قال الله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وقال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وقال تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم، وغير ذلك من الآيات التي تدل على أن الله تعالى جعل للعبد إرادة واختيارا ومشيئة. أيضا من النظر أن يقال إن كل عاقل يفرق بين الأفعال الاختيارية التي يفعلها العبد بإرادته وقدرته واختياره كالأكل والشرب والبيع والشراء، وبين ما يقع بغير اختياره كالسقوط والارتعاش. الإنسان الذي أصابته حمى صار يرتعش، هو الذي يأتي بارتعاش؟ إذا أصابه البرد وصارت أسنانه يصدر صوت معروف، هو الذي يفعل هذا؟ لا. إذن كل عاقل يفرق بين الفعل الذي يفعله الإنسان باختياره، يأكل يشرب يلبس يجلس، وبين ما يفعله بغير اختياره. إنسان مثلا في أعلى السطح وسقط، هل هو الذي أراد السقوط؟ سقط وانكسرت قدمه، هل هو اختار السقوط؟ لا. كذلك أيضا ما يصيبه من حمى وارتعاش وغيره، كل هذا إيش؟ كل هذا بغير اختياره. فالإنسان يفرق بين هذا وهذا، يفرق بين هذا وهذا. ولذلك لو اعتدى عليه شخص، لو أن شخصا اعتدى عليه، جاء إليه وصفعه على وجهه، قال كيف تصفع؟ قال أنا والله مجبور، العبد مجبر، فأنا مجبور على هذا العمل، وهذا بقضاء الله وقدره، الله عز وجل قدر علي أن أصفعك على وجهك. هل يلومه أو يعذره؟ يلومه طبعا، يلومه. ولا الثاني بعد يصفع يقول أنا أيضا بقضاء الله وقدره، إيه مشكلة. فهذا القول يعني الإنسان يحمد الله عز وجل أن يعني مثل هالأقوال هذه، أقول مثل هذه الأقوال تصدر من أناس علماء، علماء عندهم علم كثير، لكن عندهم علم لكنهم لم يوفقوا للهدى، أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، أوتوا ذكاء لكنهم لم يؤتوا زكاء. فنسأل الله عز وجل. بقي القدرية نذكره إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. الله أعلم.